صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحقيقة أنه ليس لي كلام أقوله لكم، ولكن بدا لي شيء الآن بعدما رأيت مثل هذه الحركة وتحرك شيخكم يمينا وشمالا الشيخ طاهر جزاه الله خيرا. رأيت أن أنصح وأذكر، وربنا عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، من جهة الأدب الإسلامي، وهو أنه ومعذرة على أن أقول ليس من الأدب أن تذروا شيخكم يتحرك يمينا شمالا يصلح الصوت ويمشي ويحمل مكبر الصوت وإلى آخره وأنتم تنظرون. وليس الكلام للغرباء عن الحي، هؤلاء إن شاء الله معذورون، لكن لأهل الحي. هذا ليس من الشيم الرفيعة ولا من الشمائل الحميدة ولا من الأدب. الأدب أن تتحركوا أنتم، ليس هو الذي يصلي بكم ويقرأ بكم ويعلم أبناءكم ويعلمكم الدين. كان السلف يجلون مشايخهم علماءهم طلبة العلم الذين يعلمونهم، وكانوا كما أثر في بعض كتب أدب الطلب يتعلمون الأدب قبل أن يتعلموا العلم. ولذلك أنتم لما تفتحون بعض كتب العلم التي تعنى بالطلب، أي بالحث على طلب الحديث خاصة، يفتتح المؤلفون كتبهم فيها بأبواب عن أدب الطلب قبل كل شيء، يدرسونها ويتعلمونها، وتظهر على ذلك، يظهر عليه على طالب العلم نور علمه ويستفيد من علمه، لأنه أول العمل. كما لا يخفاكم، العلم مطلوب ليس للعلم كما يقول أهل الاستشراق، وإنما العلم للعمل، لأن الله تبارك وتعالى كلما ذكر المؤمنين عطف عليهم العاملين الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله تعالى يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فبدأ الآية بالتنويه بأصحاب العبادة وختمها بالعلم، لأن صلاحك يكمن في الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. فربنا تبارك وتعالى نوه بالوصفين في هذه الآية الكريمة، وكذلك يكون طالب العلم، لأن للعلم زهوا وغرورا وفتنة للنفس يكسرها الأدب. هذا الأدب يكسر الاستكبار العلمي. العلم قد يورث صاحبه استكبارا، كما أن الغلو في العبادة قد يورث صاحبها أو صاحبه استكبارا. ودونكم إبليس كان في عبادة حتى قال عنه بعضهم كان طاووس الملائكة في عبادة شديدة، فلما امتحنه الله تعالى إذ خلق آدم فأمره بالسجود له قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أنا خير منه، لماذا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. فاتهم ربه وزعم أن ربه غير حكيم وأن ربه غير عادل وأن ربه لا يفهم ولا يعلم، صلى الله عليه وسلم، مخلوق يتهم الخالق. كل هذا من زهو العلم وزهو العبادة. كان أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه، ومعروف لديكم صاحب الغريب في الحديث، له كتاب الغريب في الحديث، وكتاب فضائل القرآن وغير ذلك مطبوعة. وقبل أن نذكر ما كان عليه رحمه الله تعالى، يذكرون في ترجمته أنه كان إذا أتى باب عالم لا يطرق بابه، بل ينتظر لأن يخرج ولو طال به الأمد، يتأول قول الله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فكان ينتظر ولا يزعج العالم. وصح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا لا يطرقون باب النبي صلى الله عليه وسلم طرقا عنيفا، ولكن برؤوس الأظافير، رأس الإظفر، يطرق طرقا خفيفا لا يزعج المستيقظ ولا يوقظ النائم، ليس كما يفعل بعضنا يقف عند رأس عند باب الشيخ حتى يخرجه بالقوة. والاستئذان كما جاء في السنة الاستئذان ثلاثا، لما جاء أبو موسى الأشعري يستأذن على عمر رضي الله تعالى عنه قال: السلام عليكم، فلم يرد عليه عمر، كان مشغولا وهو في بيته، ثم سلم ثانية ثم ثالثة ثم انصرف. خرج عمر بعد ذلك يبحث عن الرجل المسلم فما وجده، فقيل هو أبو موسى الأشعري، قال علي بالرجل فأتاه، قال: ما لك لم تنتظر إجابتي؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لكم وإلا فارجعوا. فرجعت. فأمسك به. طيب من أين لك هذا الحديث؟ وعمر رضي الله تعالى كان يشدد في الحديث وروايته حتى لا يقول قائل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، حتى أتاه أبو موسى رضي الله عنه بشاهد من الصحابة، بل من صغار الصحابة، وشهد بما سمع أبو موسى فصدقه حين ذاك. كل ذلك احتياطا للعلم، لكن الشاهد أنهم كانوا على مثل هذا المستوى في الاستئذان. قلت أبو عبيد القاسم سلام، إذا أردت أن أذكر شيئا عنه مهما، البخاري رحمه الله عليه كما لا يخفاكم في صحيحه لما يبوب في بداية تبويبه قد يذكر بعض الكلمات وشرحها. هل يذكر أحد منكم ما هي عمدة البخاري في شرح الكلمات؟ طلبة العلم عندهم دربة بكتب الحديث. البخاري رحمه الله عادة يعتمد على بعض أهل العلم في شرح الكلمات. قال العلماء عمدته على أبي عبيد القاسم سلام، يعني الأغلبية الساحقة مما يذكره من مادته في الغريب وكتاب أبي عبيد رحمة الله عليه. والعلماء يقولون غريب الحديث، كلمة غريب تساوي عندنا اليوم شرح المفردات، نحن اليوم نقول شرح المفردات. فالكلمات التي تحتاج إلى شرح قديما تسمى بالغريب، هذا يسمى هذا الفن غريب الحديث، أي كلمات غريبة على الناس فتحتاج إلى بيان، كما جاء عن ابن الأثير في كتابه المشهور المعروف لديكم: النهاية في غريب الحديث، وفي بعض المخطوطات في غريب الأثر، وهذا أقرب، النهاية في غريب الأثر، وحقيقة أتى على النهاية، لأن قد تطالع بعض كتب الغريب فتند عنهم بعض الكلمات لا يذكرونها في كتبهم، لأنهم بشر يجمعون ما استطاعوا ويخفى عليه ما يخفى. لكن ابن أثير رحمة الله عليه أتى على النهاية، حتى إن الآثار التي تكون في بعض المصنفات الغريبة أو النادرة يأتيك بها، فإذا جاء إلى كلمة يذكر الكلمة من حيث اشتقاقها اللغوي كلمة نبرة مثلا، ثم يأتي على الشقاقات الموجودة في كتب الحديث والآثار ويذكرها ويسوقها. وهذا هو السر الذي جعل كثير من العلماء يعتمدون كتابه لشموله رحمة الله عليه. فعلى كل هذا جاء عرضا من باب التذكير لإخواني، لأن نحن ينقصنا شيء مما كان عليه السلف، فنذكر فيذكر بعضنا بعضا. الكمال لله عز وجل، والأدب مطلوب، بل هو زينة العلم، وهو الذي يجعل صاحبه يأخذ العلم عن استحقاق. يعني كما قلت لكم، من لم يتعلم الأدب غلبه الكبر، كبر العلم وفخر العلم. كم تسمعون الأقران يفتخر بعضهم على بعض ويخالف بعضهم بعضا، بل يقاتل بعضهم بعضا، بل يحزب الرجل جماعته لجماعة من هو نده، كل ذلك حتى يظهر بأنه أحسن منه وأعلم وأتقى، وكل ذلك خلاف العلم والتقوى. ومن العلم يكسر صاحبه حتى يتواضع. والعلماء يقولون بأنفسهم، العلماء بأنفسهم يقولون كلما تعلمنا شعرنا بالجهل والحاجة إلى التعلم أكثر. وذلك كانوا يقولون العلم هذا من المحبرة إلى المقبرة، يتبعك لأن تموت. لا يقال فلان تعلم ثم رمى بالقلم وجلس، كما عليه بعض الفرق المنحرفة الذين يقولون إن طلب العلم عورة. يذكرون في بعض الكتب التي قرأناها أن رجلين كانا يمشيان، فسقط من يد أحدهما القلم على الأرض، فقال وصاحبه كان على طريقة الخرافيين: أستر عورتك، القلم عندهم عورة، تعلم عندهم عورة. لأنهم يقولون حدثني قلبي عن ربي، ما يحتاج تعلم، أنتم تضيعون أوقاتكم في القراءة والحفظ والمتون والقرآن والسنة، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان. هم عندهم حدثني قلبي عن ربي. قد يدخل أحدهم الحضرة ويطفئ الأنوار ويغطي رأسه، ثم يخرج على مريده يقول: أذكر الله بكذا وكذا وكذا، كأنه كان يوحى إليه شيئا لم يثبت في الكتاب ولا في السنة. هذه طريقتهم. فلذلك يقول: أنتم تأخذون حديثكم عن أحمد عن عبد الرزاق اليماني المعروف صاحب المصنف، الإمام أحمد معروف، ونحن نأخذ علمنا عن الرزاق. يعني سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ العلم عن جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. الرسول الكريم هنا هو جبريل عليه السلام، كان يأخذ عنه العلم، وكان قادرا أن يأخذ علمه مباشرة عن الله عز وجل، وكان يتعلم وكان يحفظ، حتى إنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيه جبريل بالآية أو السورة فيخاف أن تتفلت عليه، فيقرأ مباشرة مع جبريل، حتى أنزل الله تعالى قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا قرأناه، قال العلماء، أي قرأه رسولنا عليك وهو جبريل، فإذا قرأناه أي قرأه رسولنا جبريل عليك فاتبع، أي لا تقرأ في وقت واحد مع جبريل القرآن، استمع إليه ثم قرأه بعده. هذا حديث ابن عباس في الصحيحين، الرواية هذه. فكان كما لا يخفاكم أميا عليه الصلاة والسلام، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. هذا خطاب الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان يكتب ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى قال: سنقرئك فلا تنسى، حفظه كتابه، حفظه الوحي وعلمه أمته، وكانت هذه الطريقة رغم أنه أمي. فعلى كل حال هذا الأدب مطلوب. أنا أذكر يوما أن جماعة من الإخوة زاروني في البيت، وكان أكثرهم من فرنسا، فخرجت من قاعة الاستقبال إلى البيت فأتيتهم بالشاي وقدمته عليهم، قدمته لهم واحدا واحدا، فكان واحد منهم ينظر نظرة استغراب كلما تناول أحدهم كأس الشاي، يزداد غرابة ينظر ما وأنا ما فهمت. فكلمني أحدهم هكذا، قال هذا يقول تعجبت من هذا المنظر. ما هو التعجب؟ قال نحن كنا مع شيخنا التيجاني، عندهم شيخ ينتسب إلى هذه الفرقة، قال ما رأيت في حياتي شيخنا يقدم لنا الشاي. طبعا نحن عندنا أمر بيأكل فسهل، لا سيما صاحب البيت يقدم للناس، أمر طبيعي جدا، لكن هم قال ما رأيت هذا المنظر حياتي كلها، بل كنا نكاد نقتتل على من يقدم كأس الشاي للشيخ حتى يدفل له فيه ثم يشرب البركة. منظر مثل هذا نحن لا نلقي له بالا، لكن رجل كان يعيش فيما لا تعيشونه أنتم، شيء غريب جدا، بوس الأقدام وخطف بركات الشيخ الغبار الذي عليه وأشياء لا تتناهى. نحمد الله تعالى على نعمة التوحيد، الله تعالى اختارك وما جعلك من أمثال هؤلاء. يعني كان يقول هذا الرجل يا سعد الإنسان الذي يدفن له الشيخ في كأس الشاي، لا يصيبه مكروه قط، ومكانه عند الله مضمون. صعب إذا كان جنة تنال بالتفل، الله هذا شيء سبحان الله العظيم. هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تفل ما تقع على الأرض، تقع على يد أحد أصحابه ويمسح بها وجهه للنبي صلى الله عليه وسلم مبارك، الله تعالى بارك فيه عليه الصلاة والسلام وفي تفله. كان الصحابة رضي الله عنهم يقتتلون على شعره في في في حجته، لما حج أمر الحلاق أن يحلق يمينه ثم يساره، ثم أعطى طلحة بن عبيد الله منه وأعطى غيره ووزعوه على الناس، لأنه مبارك محمد رسول من الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. لكن ما كان يفعلون مثل هذا الفعل وهذه الحركة مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفرقون هم أهل التوحيد بين الرسول وغير الرسول. ما فعلوا هذا مع أبي بكر وهو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، ولا فعلوا هذا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع أحد من أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين. ما قال العلماء يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم إن بقيت، ولا يتبرك بآثار أحد. بعض الشراح إذا جاءوا مثل هذه الأشياء في كتب الصحيحين وغيرها يقولون فيه جواز التبرك بأثر الصالحين، كيف يرد على هؤلاء؟ نعم يا إخوان، كيف يرد على هؤلاء؟ فيه جواز التبرك بأثر الصالحين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره أعطى شعره الناس وتبركوا به، ومن الناس من أخفاه عنده، وكانت أم سليم رضي الله تعالى عنها ترقب نوم النبي صلى الله عليه وسلم فيعرق فتجعل عرقه في قارورة وتخفيها عندها البركة. إذا قيل لك فيه تبرك الصالحين، كيف الجواب؟ نعم أنت خلي الإخوة. أيوة نعم. عالم جار الصحابة لهذا الفعل يعتبر هو مفهوم الصحابة أن هذا مقصود من صحابة الفقر. جزاك الله خير، هذا هو الجواب. لهذا علماؤنا علمونا كلمة، منهجنا اتباع الكتاب والسنة على فهم من؟ فهم السلف الصالح، لأن الله زكاهم جملة تفصيلا، والرسول صلى الله عليه وسلم زكاهم جملة تفصيلا. لما رأينا فعل الصحابة يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الجسدية ولا يتبركون بآثار غيره من الناس. دل هذا على أن هذا حكم خاص به صلى الله عليه وسلم. فتوسع الناس، يعني مرة أحد الوزراء في بعض البلاد فكر أنه يتوب إلى الله عز وجل من كثر ما اقترف من آثام ومخالفات، مسؤول كبير، فشاف جاره يظهر عليه التدين، قال خذني معك أن تذهب أنت، أنا أريد أن أصبح مثلكم. جاره مع الأسف كان متدينا تدينا خرافيا، فأخذه للزاوية حيث يرقصون ذاكرين، زعموا يرقصون بالذكر. فلما أدخله إلى الزاوية وحضر وقت الطعام، رأى بأن الشيخ هذا كأنه رب يعبد، جالس على أريكة ضخمة، الناس يخدمونه خدمة من يركع له ويسجد له. لما جاء وقت الطعام والشيخ يأكل، ولا أراكم الله تعالى صفة أكله، فيعلق بعض الطعام بلحيته، فإذا بالمريدين يختطفون وينتفون بعض لحيته لينالوا شيء من ذاك الطعام. خاطفوا على الشيخ، قال الوزير أنا أبدا، أنا راجع لا ممكن إليه، الحمد لله العافية، إذا كان هذا دينكم أنا كافر به. هذه مصائب نحمد الله على أنه نزهنا عنها، لكن المقصود أن نريد خير الأمور الوسط، ما نريد الجفاء بحيث يصبح الإنسان لا يقدر علماءه، لا يقدر شيوخه، لا يعرف طلبة العلم حقهم، ولا نريد الغلو حتى يصبح هؤلاء كأنهم أرباب يعبدون دون الله. الله تعالى يقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه الربانية يدعون إليها ربنا عز وجل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. هكذا عاش الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أصحاب توحيد، أصحاب سنة، وكذلك في اتباع السنة أيضا كما لا يخفاكم، لأن لما تكلمنا عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم التي يفسرها بعضهم باتباع آثاره الجسدية، وذكرنا إقرار العلماء لمثل هذا الفعل، ينبغي أن نفهم كيف تتبع سنته صلى الله عليه وسلم. العلماء ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه لم يكن محل قدوة، يعني لم يكن نبيا. الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال في رسول لما صار رسولا. ولذلك يذهب بعض الناس إلى بعض الغيران ويتحنث، لسيما في أيام العبادة وأشهر العبادة، هذا ليس من السنة. يروح يختفي في غار، يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختفي في غار حراء، وحجاجنا ومعتمرون يذهبون هناك، وبعضهم يتقصد هذه الغيران وبعض الجبال ظنا منه أن هذا يقربه إلى الله، وهذا ليس من الدين في شيء. ولذلك لاحظوا السؤال الذي ربما تطرحونه على أنفسكم، الآثار التي نقرأها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اختفت؟ صح ولا لا؟ من أين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أحد يعرف هذا؟ المكان اللي هاجر منه، مبرك الناقة في قباء لما جاته، أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء أين بركت؟ معروف هذا؟ غير معروف. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في أماكن غزوات، هذه أماكن معروفة بحد ذاتها ما عرفناها. كيف ما عرفناها؟ من الذي جهلها؟ أو من تسبب في تجهيل الناس إياها؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما حفظوا لنا هذه الآثار، لأن هذه الآثار لو حفظوها مستحيل تخفى، لأن الأمة لم تنتهي الحمد لله، الأمة لم ينقطع مدها من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والأمة موجودة وكتابها موجود وهدي النبي صلى الله عليه وسلم موجود. وهذه أشياء لم تعرف حتى منبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يريد أن يتبرك بالخوخة، المكان الذي كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على المنبر، يقول يتبرك به. قيل له المنبر احترق وذهب، وكان من خشب، والمنبر الموجود اليوم منبر عثماني من رخام، لا علاقته بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم. كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ذا 3 درجات، منبر هذا اليوم لا عد لدرجاته. فلذلك هذا شيء ذهب، ما يقال فيه إنه سنة، ارتكاز عليه سنة، البحث عنه سنة، هذا ذهب. فإذا ذهب لم يبقى محلا للتبرك به، وما ضاع منا شيء في الحقيقة. لماذا؟ لأن أعظم ما تتبرك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرف سنته وأن تنهج نهجه، هذا أعظم شيء. للآية السابقة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر ذكر الله كثيرا. تأملوا، ربط الله عز وجل بين التأسي بين الذكر، لأن لماذا؟ هذا رد على أصحاب الذكر الفاسد، يقول نحن الذاكرون حقيقة، نحن الفقراء، نذكر الله أفضل من غيرنا. ربنا عز وجل ذكر الذاكرين بضرورة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا تخترع للناس الأذكار، تقول جربناها وافعل وفلان جرب هذا الذكر فربح في تجارة أصبح من كبار أغنياء الدنيا، وفلان أهمل هذا الذكر، قيل وزع علم الناس فأهمله الله، ضاع وضاع دينه وافتقر، وحصل حكايات وخرافات يحكونها للناس يخوفون بها الناس. كم تسمعوني ورقات يوزعونها دعاء، تبحث عنه في القرآن لا تجده، تبحث عنه في السنة لا تجده، تبحث عنه في هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا تجده. اخترعه رجل ربما نام نومة فزعم له الشيطان أن هذا الذكر هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أتاه في صورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم وكذب عليه في المنام، قال أنا رسول الله علم الأمة هذا الذكر. الله قال لقد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. الله كمل الدين، كيف يكمل بمنام فلان؟ عندك قاعدة احفظها، الدين كامل، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الكامل. فإذا أتى آت وقال رأى شيخي فلان، شيخي المبارك المعظم كذا كذا إلى آخره، في المنام النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكذا، يقاله من علامات كذب هذه الرؤيا أن تأتي بشريعة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أقر بهذا الإتيان وزعم أنه كذلك فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لكلمة الإمام مالك رحمة الله عليه، الذي يزيد في الدين شيئا فكأنه يزعم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ البلاغ المبين، بلغ بلاغا ناقصا، فجاء الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان كملوه. حسبنا أن نعمل بهذه الأذكار إذ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسبنا أن نعمل بها وما أكثرها، ونحن مقصرون فيها، ثم نلجأ إلى بنيات الطريق ونأخذ من هنا وهناك مما لا يؤثر لا في كتاب ولا في سنة صحيحة. دخلت أحد المعاهد أو المراكز الإسلامية في بعض البلاد الأعجمية، فصليت خلف إمامهم، وكان الإمام سوريا صلى بنا صلاة العشاء، صلى الركعة الأولى بالفاتحة وسورة جهرا، وفي الركعة الثانية صلى أيضا ركعة الثانية جهرا لكن بسورة عفوا بالفاتحة فقط وركع، وأحسست في نفسي أنه تعمد ذلك، يعني لم يقرأ بسورة بعد الفاتحة في الركعة الثانية وكمل صلاة العشاء بنا. تعجبني هذا الفعل وتحريت أن أمسكه وحده لأنصح له، لكن وجدته مختلطا بأصحابه، فكلمت المسؤول عن المركز قلت ما هذا الفعل؟ قال ما في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه صلى بالفاتحة فقط وركع في الركعات الأولى، وأن قراءة السورة أو الآية بعد الفاتحة سنة ليس واجبا على مصطلح فقهاء. طيب قلت له نعم هذا صحيح أن قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة ليس واجبا، لكن هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الفعل وهو يصلي بالناس؟ قال ما يشترط ذلك، يكفي أنه تركها أحيانا فنتأسى به. الآن ما هو جوابكم يا إخوان؟ هذه شبهة محل استغراب أن أول ما تسمعون بها في حياتكم، لكن سبحان الله الذي يخالط الناس يرى العجائب. فيكم من يوافقه؟ أنت توافق؟ نريد الموافق فقط نشوف، يعني فيه من يوافق هذا الفعل؟ هو قال النبي صلى الله عليه وسلم ترك قراءة السورة في الركعات الأولى واكتفى بالفاتحة، جاء عنه هذا عليه الصلاة والسلام. يعني كلكم لا توافقون، إذن هذا جيد. إذن الآن عندنا فرصة لنأخذ من كل منكم ما يدعم الرد على هذا الشخص. كيف ذلك؟ تفضل من الأخ اللي كان. نعم تفضل. نعم. يعني أنت تنفي قراءة كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك السورة بعد الفاتحة. تركه قد يدل على الجواز، لكن هذا لا يعني الفرض لزم. طيب هذا جواب الأخ سمعتموه. في جواب ثاني؟ نعم فعل الصحابة الذي هو أنا متكلم. وش ماذا فعل الصحابة؟ طيب الصحابة لم يفعلوا ذلك. طيب هذا يحتاج استقراء. نعم استدل بفعل الرسول بقوله وفعله. استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم تقول بقوله وفعله. ايوه اشرح. يعني إذا جاءت السنة يعني بحادث فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يصبح الأمر مشروع، وإذا كان هناك يعني حادث ولم يفعله إلى أحيان يكون قبل يعني مرجوح. إذا فعل الحين يكون مرجوح. ما في جواب آخر يا إخوان؟ من عنده جواب ثالث؟ نعم تفضل. ربما تكون سنة مهجورة إذا أنت من المؤيدين. ملا أنت من المؤيدين. طيب نعم جزاك الله خير على شجاعتك. نعم أيوه. نعم أنت قاربت الجواب جزاك الله خير. هذا هو الجواب الموفق إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم ترك قراءة السورة أو الآية بعد الفاتحة ليبين للناس جواز ذلك الفعل، وهذا الجواز لا يؤخذ منه التشريع إلا له صلى الله عليه وسلم. أنت لا تشرع للناس صح ولا لا؟ لما تترك قراءة الفاتحة عفوا السورة بعد الفاتحة الناس لا يفهمون بأنك تشرع لهم ذلك حتى يأخذوا ماذا؟ جواز ترك قراءة السورة بعد الفاتحة منك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت التشريع، إذا ترك فعلا فتركه يكون سنة إذا تقصد الفعل عفوا إذا تقصد الترك أحيانا يترك ويفعل يترك ويفعل يصبح هذا ماذا؟ كاختلاف ما هو؟ التنوع. اختلاف تنوع كون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويترك أو يفعل شيئا ثم يفعل تفضل غيره شيء آخر هذا يصبح اختلاف تنوع، فيشرع الإنسان ينوع حينئذ يفعل ويترك أو يفعل هذا تارة وهذا تارة كأدعية الاستفتاح مثلا دعاء الاستفتاح في الصلاة بعد التكبيرة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم والله أكبر وكبير الحمد لله كثير سبحان الله وبحمده واسع يقول سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وكان يقول حين اللهم باعد بين خطاياي إلى آخره أدعي كثير كان يقولها صلى الله عليه وسلم في التشهد عند تشهدات كثيرة عليه الصلاة والسلام يفعل هذا ويترك هذا. فحينئذ يكون فعل هذا الإمام خطأ لأن هذا الإمام لا يكون مشرعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك قراءة الفاتحة تسننا بالترك، لا، بيان لجواز الترك بدليل أنه فعلها مرة. فلو كان سنة يفعل تارة ويترك تارة فعلها مرة لنفهم نحن بأن قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة سنة أو مستحب وليس واجبا. فيكون هذا ورد على ذلك الشخص ويتصبح مشكلة كبيرة. كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه من أجل التشريع والبيان للناس، فلا يكون في حقه مكروها بل يكون في في في حقه مشروعا، لأن الأمة تتعلم. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع التعلم في مثل هذه الأشياء. على كل إن أنا أظن أنني أكتفي بهذا، فلأن الذي كنا رأيناه هو الذي ساقنا لمثل هذا الكلام، وقليل الكلام يفيدنا إن شاء الله وينفعنا، لسيما نحن في شهر عبادة، وقلة الكلام وقلة الدروس في هذا الشهر مأثور عن السلف، لأن الوقت ينبغي أن يكرس لعبادة الله عز وجل، وقلة اللقية تلاقي الناس، وهذا ربما صعب على الناس أن يتركوه. الناس يحبون السهرات واللقاءات والكلام، وقيل وقال، ومن راح ومن جاء وماذا حدث وما إلى آخره، صعب. لكن لابد من فطم النفس عن بعض هذا حتى يرقى الإنسان في بعض درجات الصلاح وإصلاح نفسه. لأن شهر واحد في السنة ينبغي لكم أن تكونوا بخلاء بوقته إلا في العبادة. تختمون القرآن عدة مرات في هذا الشهر، وهذا كتاب ربكم عز وجل، خير الكلام كلام الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تختلفوا، لا تتركوا صلاة التراويح، ما عندكم منها بديل، هذا شيء عظيم. والإنسان يباكر إلى المسجد لأداء المفروضات ويحافظ على المسنونات، كل ذلك يعين المرء، وهذا شأن عظيم في حقيقة الأمر. كون الإنسان يطيل صلاته، يطيل القراءة، وهذا يربي النفس وأنت لا تشعر. لاحظ نفسك تكره هذه أشياء، تصعب عليها، تشق عليها. أين عبادة السلف؟ أين صلاة السلف؟ أين صبرهم؟ يعني إذا كان حذيفة رضي الله تعالى يحكي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي ابن مسعود أيضا رضي الله عنه صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نفل، يعني قيام الليل، يقرأ عليه الصلاة والسلام في ركعتي الواحدة البقرة، ثم يفتتح النساء، ثم يفتتح آل عمران في ركعة واحدة، من يقوى على هذا؟ ونحن اليوم كما ترون ربع، نقرأ ربعا في الركعة الواحدة، يخرج الواحد سبحان الله كأنه كان في عبادة شديدة. هذا لضعفنا وقلة رغبتنا في العبادة، وأن هذه النفس لم نكسر بعد ثورتها وشدتها على قلوبنا. ينبغي الإنسان يتحرى العبادة في هذا الشهر ويجتهد فيه. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قصر خطبة الرجل يوم الجمعة وطول صلاته مئنة من فقهه. خطيب يوم الجمعة لما يقوم على المنبر يقصر الخطبة وتكون صلاته طويلة، والطول هذا يرجع نرجع فيه للسنة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتي الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية حديث الغاشية، وثبت أنه كان يقرأ في الركعتي الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعتي الثانية بسورة المنافقون، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتي الأولى بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة هل أتاك حديث الغاشية. هذه كلها ثلاث أحوال ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، ومخالفة هذا الهدي دليل على عدم فقه الرجل. لأن الإنسان إذا أيقن بأن كلام الله هو الذي يحيي القلوب أكثر من كلامه هو الشخصي، سيقلل من كلامه ويغلب كلام الوحيين على خطبته. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي تحيي به القلوب. وإن كانت النفوس أول ما تستمع إلى مثل هذا تضعف وتود لو يكون الكلام مزوقا منمقا مختارا من كلمات الأدباء والحكماء، إذا أحس المرء بمثل هذا فقد فتن. كم من مفتون بكلامه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يأتي بكلام مسجوع، قال أسجعا كسجع الكهان؟ كلام مسجوع يعني أول الكلام صدر الكلام ينتهي وعجزه ينتهي بنبرة واحدة. قال أسجعا كسجع الكهان؟ الكهان هم الذين يسجعون حتى يغروا الناس بكلامهم، يغطون عورتهم الفقهية بكلمات أدبية منمقة فيسلبون عقول الناس ويتأثر بهم الناس. لكن الخطيب الذي فاز ونجح هو الذي يعظم كلام الوحيين ويعلم بأن كلامه هو دون أثر كلام الرب عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقلم الكلام ويكون الأثر البالغ في مثل هذا حقيقة. والنفس كما قال حارون في الأول تكره ثم تتعود إن شاء الله، إذا كان الواحد صادقا يتعود يصبح منه. لا أحلى إلى سمعه من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحلى من هذا إطلاقا، يستحليه ويحبه ونفسه تتحرك له. ونحن نعلم بأن النفوس إذا كانت مريضة تسمع الأشعار وما يسمى اليوم زورا عند بعض الناس بالأناشيد الإسلامية، تجد واحد سبحان الله تراه يدمع ويتلى عليه القرآن الذي قال الله تعالى فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشع متصدع من خشية الله، يتلى عليه القرآن كالجلمد الصامت ما يحركه. قال ابن تيمية رحمة الله عليه سببه ليس في ضعف الحال الذي هو القرآن، سببه في ضعف المحل، محله قلبه أصبح لا يلين إلا إلى كلام البشر وكلام ربه عز وجل يؤثر فيه، فليعالج محله، يعالج قلبه، ضرره من ها هنا. حتى قال قائل وبئس ما قال ويا أسف ما قال في كتاب مشهور، يقول سماع الأغاني يقصد القصائد هذه تسمى بالأناشيد الإسلامية أنفع إلى بعض الناس من القرآن من سبعة أوجه، صلى الله عليه وسلم وعددها. شوف يبلغ الضلال، طبعا هو زخرف للشيطان يقول هؤلاء ضعفاء القرآن قوي عليهم وقلوبهم ضعيفة نأتيهم نحتال عليهم. ولذلك ابن تيمية رحمة الله عليه لما سئل قيل هناك شيخ طريقة جاء إلى مريديه وعلمهم شيئا من الدين، كانوا أناسا سكارى قطاع طرق لا يعرفون الصلاة، فاحتال عليهم وجالسهم وأتى بالطبل وجعل يضرب على الطبل وينشد كلمات مؤثرة في الآخرة أو عن الآخرة يذكرهم بالآخرة لكن عن طريق الغناء. قال فطابت أنفسهم بمجلسه وفرحوا به وصاروا يقصدونه، قال الشيخ تعال ذكرنا ربنا إذا يغني هكذا. قال فتركوا السكر وتركوا قطع الطريق واستقاموا. ماذا تقولون أنتم؟ يعني هل نقول يعني هذا رجل استعمل طريقة جزاه الله خيرا ناجحة حتى جلب الناس إلى الدين الصحيح، وبعض الناس لا يمكن جلبهم بالقرآن والسنة إنما بمثل هذه الطرق، هذا صحيح أم غلط؟ غلط. هذا غلط. لماذا؟ هذه نتيجة، لكن لماذا؟ نعم نعم نعم مثل نعم جزاكم الله خير. فالوسائل تعطى حكم الغايات، لكن لو قلنا بهذا على المعنى الثاني سير هذه الوسيلة ماذا من غاية نبيلة طيبة اللي هو دخول في الدين تصبح الوسيلة ماذا مقبولة ومشروعة، لكن أخوان ما يقصد، يقصد العكس وهو نعم نعم الإنسان إذا كان مخلصا في عمله ينظر في طريقته أن تكون الطريقة على السنة، لأن كما يخفاكم قبول العمل له عمادان، الأول الإخلاص لله في ذلك العمل، الثاني أن تكون فيه متأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تختري من عندك. هل سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم راح يعلم قريشا بالغناء والطبل؟ ما سمعنا بهذا أبدا، ما عنده سوى أن يتلو القرآن ويعلمه الوحي فقط. إذن هذه طريقة مخترعة اخترعها الشيطان لصاحبه ليستزل القوم، لأن هؤلاء ما المساكين كانوا في سكر وشرب إلى آخره، ولما تحولوا إلى أصحاب قصائد وزوايا وتكايا سيصابون بمرض خطير ما هو؟ أن نفوسهم لن تستطب وتستحلي سماع القرآن والسنة، سيتطبعون على هذا الطبع. ولذلك لاحظوا، أنتم تعرفون أصحاب هذا التوجه، نادرا ما يرجعون عن غيهم. قالوا ارجع ما يرجع، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر فيه، وإذا جاء شيخه يأمر ينهاه مباشرة يطيعه، تربى على هذا. لذلك قال أخونا قال البدعة أشد من المعصية. الذي كان في معصية كشرب المسكر وغير ذلك، هذا أخف من الرجل الذي يعبد الله بالبدعة، هكذا يقول علماء هذه الأمة سلفنا الصالح. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، يقول سفيان الثوري رحمه الله عليه، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها. صاحب السكر يعلم أنه في حرام، لكن الذي يعبد الله بسب الصحابة يتقرب إلى الله بذلك، يصلي في الصلاة ما عنده دعاء سوى هذا، اللهم لعن صنمي قريش أبا بكر وعمر صلى الله عليه وسلم، هذا يقولونه. أنا قرأته في بعض منشوراتهم، هذا مما يصلون به لله صلى الله عليه وسلم. الذي تقرب إلى الله عز وجل بمثل هذه القصائد قد تكون شركية، وفينا رسول يعلم ما في غدي، جارية قالت هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، وفينا رسول يعلم ما في غدي، قال دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين، نهاها كما جاء في صحيح البخاري. لماذا؟ زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهي أردت مدحه نيتها طيبة، لكن الكلام يسخط الرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الله النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، وما كان الله يطلعكم على الغيب. فعلى كل، ابن تيمية رحمه الله عليه لما جاءوا بهذا الكلام قال أو رد عليهم وقال هذا لا يجوز شرعا، لأنه دعا الناس بوسيلة غير مشروعة. وذكرت لكم يعني ما قد تقول إليه أو يقول إليه هذا الصنيع، والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين. هذا كلام كبير، هذا ما هو وسائل الثبات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال، نصيحة للشباب، وسائل الثبات طبعا الكلام قد يكون طويلا، لكن أنا أختصر في كلمتين فقط. من الوسائل التي تثبتني وإياكم، صلى الله تعالى يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه، لا سيما في هذه الأمواج من الفتن التي نعيشها في كل مجتمعات المسلمين مع الأسف، أمواج من الفتن متلاطمة. نحن موقنون الحمد لله بأن هذه الفتن لن تغني عنا من الحق شيئا ولا من السعادة شيئا، وليس فيها الخير، وجربها من جربها وقلاها وتركها، ليس فيها الخير. الحمد لله هدانا الله عز وجل هذا، ولن نرجع إلى الظلام، نعيش في نور الله تعالى، نور الكتاب والسنة. أنا طبعا وسائل الثبات ذكر العلماء أشياء كثيرة، أنا أذكر وسيلتين طالما ذكرنا بها أنفسنا وإخواننا، ألا وهي طلب العلم الشرعي بالمثابرة، ليس تطلب يوم وتترك شهر، وإقام الصلاة في الجماعة، دائما نذكر الناس بها، أطلب العلم الشرعي. وأنا عارف الآن يعني هجمت علينا الدنيا ومفاتنها ومشاغلها، والشيطان يأتيك ويقول لك غدا سترتب أمورك لأنك مشغول، الآن أنت في طور الزواج، شاب صغير للزواج، اشتغل ليل نهار، وما طلب العلم الشرعي يجي يوم إن شاء الله، حتى تتطبع على أن يقسو قلبك تجاه العلم، تصبح ما تستطيع أن تجلس ربع ساعة تتعلم، كل يوم يجيبك شغلة، اليوم زواج وغدا عمل وبعد غد لابد من سيارة، كيف تتحرك، أمور ضروريات ما ضروريات، ويدخلوا الكماليات ويخلط في الضروريات وكذا، والشيطان يلبس كما لا يخفاكم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، يمشي بك الزمان حتى يقسو القلب ويصبح القلب مرتبا على تلك الأشياء الدنيوية، يصعب عليه الرجوع. طلب العلم الشرعي تتعلم دينك، يعني أنا أتعجب سبحان الله، أحيانا تجد الشخص 40 سنة وهو في المسجد يصلي ولا يحسن الوضوء، لا يحسن الصلاة، رمضان وشيخ يعلم هذا، الناس يأتونك ربما نفس الوجوه، أسئلة تتكرر في كل سنة هي نفسها، فعلت كذا، ما فعلت كذا، فعلت كذا، فعلت كذا، سرعان ما ينسى الناس. لماذا؟ لا يواظبون على العلم، ستتكرر دائما، تعاد تعاد تعاد تعاد تعاد، وهي هي. لأن الناس يعظمون الدنيا فيطلبونها. اسألوا أنفسكم، اسألوا، يعني كل واحد يسأل نفسه، يجد نفسه كما يقال اليوم اللغة شاطر في معرفة أمور الدنيا، يتفنن فيها، يعرف أين يباع كذا، وأين يشترى كذا، وأين يوجد كذا، ويحفظ القنوات، ويحفظ الوسائل الإعلاميات، وهذه كل المخترعات. لما جيل الدين تجد كالطفل الصغير، وهو كبير في السن، وكأنه طفل الآن بادي في الابتدائي يتعلم. لماذا؟ الدنيا تربعت على قلوبنا فعظمناها، وما عظمنا الدين. الذي يعظم الدين يعظم ما يقدمه لربه. شيء تقدمه لربك تعظمه، تسأل عنه. يعني يجي واحد يعمل معك في شركة، دخله هو نفسه سكانر، تشوفه في هذا الإنسان مليح مش مليح، قبيح سراق غدار خاين، لأن أنت تعظم المال. لكن لما يجي في الدين مشي حالك، ما يضرك. قلة العناية بالدين مع الأسف. فلذلك طلب العلم الشرعي وإقام الصلاة في الجماعة، إذا قمت بهذين الأمرين بإذن الله بنا سيحفظك الله. الله تعالى يقول: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يمسكون بالكتاب لأن الكتاب القرآن هو أصل العلم الشرعي. وأقاموا الصلاة، قلت لهم: أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن صلاتنا على الفحشاء المنكر. ونصف هذا كثيرا جدا، نكتفي بهذا. الله يثبتنا وإياكم.